دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ضمن لقاءاتنا في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. لازلنا مع كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد تحدثنا في حلقات ماضية عن باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بعد هذا الباب عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا آخر عنون له باب ما جاء في الرقى والتمائم. بداية وقبل أن نسوق الحديث، نود أن نذكر الأخ المستمع الكريم بالعلاقة بين باب ما جاء في الرقى والتمائم وما جاء من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، رغم التشابه ظاهرا عند بعض الناس. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أولا، ما هو مقصود إراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث؟ ثم ما هي العلاقة بين هذا الباب والباب الذي قبله شيخ بارك الله فيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، العلاقة بين هذا الباب والباب الذي قبله. نعم. الباب الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، هذا لبسهما للتعلق بهما، وهذا خالص الشرك وليس فيه تفصيل. وما جاء فيه من تعلق تميم فلا أتم الله له، فهي تميمة للتعلق بها، وكالتعلق بالودع وكالتعلق بالحلقة الذي لبسها من الواهنة. فإذا عرفنا هذا، فلفظة الرقى الذي جاء بها في هذا الباب فيها ما هو جائز وفيها ما هو ممنوع، وهكذا التميمة فيها ما هو جائز. وفي هذا الباب الذي معنا أشار إلى سبب الجواز. نعم. وأما في الباب السابق فهي محض للتعلق بها. فمن هنا نفهم دقة فهم الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى، وقوله ما جاء دل على التعميم، أنها قد تكون ممنوعة وقد تكون جائزة شرعا. والرقى جمع رقية. نعم. وهي ما يرقى بها المريض، والتميمة ما تعلق لتتمم له أمره بنيته. نعم. وهذا فيها تفصيل التميمة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ويوضح هذا أول حديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بشير الأنصاري. حديث أبي بشير الأنصاري. نعم. بارك الله فيك. نعم، حديث أبي بشير الأنصاري، ولفظه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبقين في رقبتي بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. نعم. ف هذا يدل على أن هناك فعل من أفعال الجاهلية، وهو جعل القلائد في رقاب الإبل وجعل الأوتار، لأن الوتر معروف هو ما يتخذ من بصفة خاصة، والقلادة سائر القلائد أو سائر الحبال أو من أي نوع كان. وكانت الجاهلية تعتقد بها دفع ضر أو جلب نفع أو حماية من العين، فالرسول عليه الصلاة والسلام أبطل هذا الزعم، ولهذا نهى أن تصحبهم وأن تقطع مما علقت به، حتى يبقى قلب المسلم متعلق بالله ويعرف أن هذه القلائد وهذه الأوتار لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. نعم. فأمر بإزالتها نهائيا، أن لا يبقى أن في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. نعم. وهذا فيه إزالة الباطل بالكلية، وفيه قوة العزم على التغيير. نعم. أيضا الحديث بداية كما أشار المؤلف رحمه الله قال في الصحيح، والحديث في الصحيحين. نعم. من باب التذكير للمستمعين أيضا، الحديث ورد في الصحيحين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام قلادة من وتر أو قلادة، الحقيقة هذا التكرير قد بعض الناس أن المقصود به مجرد التكرير، إلا أنه أراد التأكيد أنه قد تكون القلادة من وتر أو القلادة من أي شيء. لا، وهذا يشعر أن بينها عموم وخصوص. نعم. فإن الوتر شيء والقلادة شيء ثاني. نعم. ولكل نوع تعلق صحيح عند أصحابها، فالقلادة قد تكون مجرد حبل. نعم. ولذلك أخطأ بعض العلماء رحمهم الله عندما خصصوا القلادة فقط بأنها الوتر، القلادة المحرمة هي قلادة الوتر. لا، ولعله لم يبلغهم. نعم. هذا الحديث. نعم. لا، فهذا دليل على أن الوتر شيء آخر. نعم. نوع آخر. نعم. والقلادة مطلق الحبال الذي يدار به على العنق، والمراد هنا ما يعتقدون به، يجعلونها على البعير اعتقاد. نعم. بأنها تطرد الشياطين أو أنها سبب لجلب الخير. أما ما يجعل في رقبة الدابة من القلائد ليقاد بها وليربط بها، هذا ليس هو المنهي عنه، وإنما المنهي عنه ما كان يتخذونه لدفع الضر اعتقادا. نعم. نعم. وأيضا الحقيقة أننا نلحظ في بعض المجتمعات، وقد أشرنا إلى هذا في حلقة ماضية لكن لكثرة انتشاره، أنهم يعلقون بعض الحلي، أو بعضهم وقد رأينا هذا كثيرا يعلقون حدوة الحمار أو الفرس أكرمكم الله، يعلقونها في المداخل يزعمون أنها تدفع العين، وبعضهم يعلق أنواعا من الحديد على السيارات أو الحوانيت أو البيوت إلى غيرها. هذا كله يدل على منعه ورفضه هذا الحديث، ما دام من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقين قلادة من وتر إلا قطعت وأزيلت، فهذه من باب أولى. نعم. ما يعلق على السيارات، ما يعلق على الفرس، ما يعلق على الأبواب. وقد أشرنا الحقيقة إلى نقطة مهمة يا شيخ، لعلكم تعيدون التذكير عليها، إذا كان اعتقاد المعلق في هذا المعلق أنه يدفع بذاته فهذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر. نعم. وسيأتي له نظائر كثير. نعم. أما لو كان مجرد عادة أو مجرد اعتقاد أنه سبب، فهذا أيضا ممنوع مخافة أن يوصله إلى الشرك. نعم. حتى ولو كان أنها يعتقد به بعض السبب. نعم. أو بعض النفع، ما لم يكن الحبل واضح لقيادة ليقاد بها البعير هذا لا يضر. جميل. أو لتربط بها الدابة. نعم. وإنما الممنوع القلادة والوتر الذي يناط بها جلب نفع أو دفع ضر. نعم. فلنتنبه لهذه النقطة. نعم. ومثل البعير أي مركوب، سيارة، طائرة، دباب. نعم. سيكل، أي مركوب أو بيت. نعم. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. نود الحديث عن هذه القضية فضيلة الشيخ بشيء من التوسع إذا تكرمتم. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم شرك. نعم. هذا إشارة إلى من يتخذونها جالبة للنفع أو دافعة للضر. والرقى المراد بها هي نوع من العزائم في القرآن، ونوع من العزائم بالدعاء، أو نوع من الأذكار الممنوعة، كلها يشملها رقى. والتمائم ما تعلق على البهائم، وتعلق على الأطفال، وتعلق على الصغار، وقد يتعلق على الكبار. فالذي يعتقد بها جلب النفع أو دفع الضر، هذا ممنوعة مطلقة. وتمائم إذا كانت مما ذكر فهي أيضا ممنوعة، ولو لم يعتقد، لأن سائر الخيوط وسائر الحديد وسائر الحلق لا نفع بها ولا ضر. فإن كانت قلائد جمال كذهب وفضة، هذا لمن يحل له لبسها لا تعد نوع من التمائم، وإنما مراد التمائم من تعلق بشيء يريد منه إتمام أمره، يريد منه إتمام أمره والله لم يجعل فيه سبب. والرقى الشركية التي هي ليست بقرآن وليست بدعاء شرعي، وإنما هي رقية مدخولة، بحيث أنه يأتي بأذكار غير مشروعة، أو يتعلق بالراقي مثل ما يتعلق بالله، ويجعله هو الموجد، والموجد وهو الدافع للضر، وهو الجالب للنفع. فحينئذ ينطبق عليه هذا الحديث أنه شرك. جميل. وإن كانت الرقية شرعية، كان ينفث قل والله واحد، قل أضرب بالفرق، قل أضرب الناس على نفسه، أو يرقاه غيره، فهذا إن شاء الله مرخص بها. لعلنا الحقيقة نستكمل بقية الحديث حول هذا الحديث المبارك وهذه القضايا، الرقى والتمائم والتولة إلى غيرها، نستكملها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، لأن وقت البرنامج قد انتهى. أيها الإخوة المستمعون، نعدكم باستكمال ما تبقى حول هذا الموضوع المهم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حتى نلقاكم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.